الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، درسنا الليلة ممتع بفضل الله تعالى، لأنه مع كلام الله جل جلاله، فنسأل الله ينفعنا وإياكم بكتابه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السورة الجليلة. وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الله تعالى ذكر أن الذين آمنوا وقتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم بعدها قال، بين مآل الكفار: والذين كفروا فتعسا لهم. تعسا لهم يعني شقاء لهم وعذاب لهم وخزي لهم وعار لهم. هذا إخبار ربك عن الكافرين، حتى لا يظن أحد أن أهل الكفر في عزة وفي نعيم. لا والله، وإن كانوا يتنعمون كما ستسمع في الآيات التي ستأتي، يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فربك جل جلاله يقول: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لهم الخزي في الدنيا والآخرة، ولهم الشقاء، ولهم العذاب الأبدي السرمدي، نسأل الله العافية. وأضل أعمالهم، جعل أعمالهم ضلالا، وهذا فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. والله تعالى أضلهم لما علم منهم جل جلاله أنهم لا يريدون الحق ولا ينقادون له، بل يعادون الرسل ويحاربون الشريعة ويطفئون نور الله عز وجل. ولذلك أضل أعمالهم، جعلها ضلالا وأبطل ثوابها، كما ذكرنا في الآية الأولى أن الله تعالى أبطل أعمال الكفار وأحبطها ولم يقبلها منهم، سواء كانت صالحة أو طالحة. الطالحة يعذبون عليها، والصالحة إنما يثابون عليها في الدنيا، أما في الآخرة ليس له من حسنة. وذكرنا أدلة كثيرة على ذلك بحمد الله تعالى. قال الله تعالى: ذلك، يعني هذا الذي ذكرناه لكم، هذا الذي ذكرناه من أن الله تعالى حكم على الكافرين بالتعس وإضلال أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ذلك بأنهم كرهوا القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد، ويسمونه إرهابا، ويسمون القرآن تطرف، وينسبون آياته للعصبية وللتزمت، ويسبون القرآن ويقول عنه بأنه شعر وأنه من كلام البشر وغير ذلك مما تسمعه في الإعلام، عافانا الله والمسلمين أجمعين. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن الكريم، وكرهوا ما جاء من عند رب العالمين جل جلاله فأحبط أعماله. كل من كره القرآن وكره ما أنزله الرحمن عمله حابط، نسأل الله العافية، عمله ذاهب لا ينتفع به، سواء كان خيرا، وإن بذل أموال الأرض كلها لله لا يجد له ثوابا، فأحبط أعماله. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الله جل جلاله أخبر عن وحدانيته بالأدلة الشرعية، ثم يدلل أيضا على وحدانيته بالأدلة العقلية النظرية المرئية. أفلم يسر هؤلاء الكفار المكذبون للرسول والمكذبون للدين، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الكافرين الذين كذبوا الرسل وخالفوا الدين وحاربوا الشريعة؟ كيف دمر الله عليهم؟ قال أهل العلم: يقال دمره الله أي أهلكه الله، دمر عليه يعني أهلك كل ما يملك من مال وولد وأهل، دمره جل جلاله، دمر الله مساكنه، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، للكافرين الذين كفروا بمحمد وحاربوه، وكذلك للكفار في كل زمان أمثالها. والله تعالى يأمرهم بالنظر: أفلم يسيروا في الأرض، فإنهم كانوا يسيرون إلى الشام في التجارة وإلى اليمن في التجارة، كانوا يسيرون إلى الشام فيمرون على ديار ثمود الحجر، هؤلاء قوم ثمود الذين أهلكهم الله ودمرهم، وكانوا إذا ذهبوا إلى اليمن رأوا ممالك سبأ كيف أهلكها الله جل جلاله ودمرها. فلماذا لم يعتبر الكفار ولم يتعظوا؟ قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته قضى بأنه يهلك أعداء الرسل ويهلك أعداء القرآن والسنة، لا يعلي لهم راية، وإن ارتفعت يوما فلا بد أن تنكس، لأن الله تعالى ناصر دينه وناصر أولياءه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. يعني هذا الذي ذكرناه لكم من أن الله جل جلاله ينصر المؤمنين ويحبط أعمال الكافرين ويجعلهم في تعاسة وفي ذهاب إضلال لأعمالهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله تعالى مولاهم، يتولى أمورهم، يصلح شأنهم، يقويهم، ينصرهم على أعدائهم، يثبت أقدامهم، يغفر لهم ذنوبهم، ويتولى أمورهم، يصلح لهم أمور دنياهم وأخراهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ربنا ولي المؤمنين، يخرجهم من ظلمات الشرك وظلمات الشك وظلمات المعاصي وظلمات البدع إلى نور الإيمان ونور السنة ونور التوحيد ونور الانقياد لله ولرسوله. أما الكفار وليهم الشيطان، أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور، يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر والشرك والمعاصي والآثام. ولذلك قال أهل العلم في الآية: وحد الله تعالى وحد النور وجمع الظلمات، لأن النور طريق واحد، هو الكتاب، هو السنة، هو طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو طريق السلف الصالح، هو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فطرق الشيطان كثيرة وظلماته كثيرة، أما نور الله الذي يهدي به من يشاء من عباده هو طريق واحد معروف، طريق هو القرآن الكريم، هو السنة النبوية، هو هذا الشرع المبارك الذي جاء به رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يا أخي احرص دائما أبدا أن تكون وليا لله، كفاك فخرا وشرفا عندما تقوم بأمر الله وتترك ما حرم الله عليك، أن تكون وليا لله تعالى، فيقول الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إي والله، هذا الوالي ممكن يكون إنسان غني، ممكن يكون إنسان فقير، ممكن يكون إنسان شريف ذو منصب وممكن يكون إنسان لا قيمة له، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله. إذن احرص أن تحقق الولاية لله، فالله يتولى أمورك، يصلح لك أولادك، يكفيك شر أعدائك، يختم لك بخير، يوفقك في الحياة والممات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، لو سألت من هم أولياء الله قال لك الله: ألا إن أولياء الله لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف آمنوا يعني إيه؟ أدوا الفرائض، ويتقون ما معناها؟ اجتنبوا المحارم. آمنوا، صدقوا بقلوبهم، وصدقوا بألسنتهم، وصدقوا بأعمالهم. ليس قوم عندهم نفاق يصدقون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم، لا، بل آمنوا بجميع ما أمرهم الله تعالى بالإيمان به، بالقلب واللسان والجوارح. آمنوا وكانوا يتقون، تركوا الحرام كله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، اللهم اجعلنا منهم. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. إيه معناها؟ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي منقادين لشرع الله. لا تأخذ الذي يوافق هواك وترد الذي لا يوافق هواك، كل من عند الله، كل الشرع كله من عند ربنا تعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، إلى آخر الآية الكريمة. فربنا جل جلاله يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، لما كان مولاهم سددهم في الدنيا للخير. وهذا والله من أعظم الشرف، أن يوفقك الله لأداء فرض في معاده، يوفقك ربك لصلاة النافلة، يوفقك الله لحضور مجلس علم مثل هذا المجلس المبارك، يوفقك الله لعيادة مريض، لصلة رحم، وهكذا. هذا توفيق من الله، لأن الله اصطفاك واجتباك. الناس غيرون كثير، وأكثر الناس كثير منهم أذكى منا وأغنى منا، ولعلهم عندهم من أسباب الدنيا ما عندك أو عندنا عشرات المرات بل مئات المرات. معنى أن الله تعالى يجتبيك ويصطفيك، إذن اتخذك وليا وأكرمك سبحانه وسددك حتى شاء لك سبحانه أن يختم لك بخير، فيختم لك الله تعالى هذه الحياة الدنيا بكل خير، فتخرج منها إلى نور الصراط بإذن الله، وقبل ذلك نور في القبر، ثم بعد ذلك نور عند الجنان، وتكرم بالرضوان من الله جل جلاله. وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم ينصرهم ولا مولى لهم يهديهم. إن الله يدخل الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات أي حدائق وبساتين فيها ما لذ وطاب، جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. سيأتي الآن ذكر أنهار الجنة، شيء لا يوصف، شيء يستحق منك أن تجتهد وتعمل وتكد ليل نهار، لأن النعيم الذي أعده الله لك والله نعيم لو تفكر الإنسان فيه ما ينام طرفة عين، ولا يفتر عن العمل لله أبدا لو عاش ألف عام. إيه والله، ربك تعالى يذكر لك شيئا من النعيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى يدلك على أن الإيمان لا يصح بالقول فقط، لابد من الإيمان، في الإيمان من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح، يعني عمل القلب وكذلك قول اللسان وعمل القلب والجوارح، لابد آمنوا وعملوا الصالحات. لا يصح أن يقول الإنسان أنا مؤمن ولا يصلي، لا يصح أن يقول أنا مؤمن وإذا به يسجد للصنم أو يقع في الزنا أو يشرك مع الله غيره. لا، آمنوا وعملوا الصالحات، جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا هم لهم إلا المتعة الزائلة، يتمتعوا ببطونهم وفروجهم، يأكلون ويتمتعون، هكذا قال الله. ربك يصف الكفار جميعا، اليهود، النصارى، البوذيون، جميع من الكفر، لا هم لهم في الآخرة ولا قصد حسن لهم ولا نية صالحة عندهم، إنما همهم إشباع هذا البدن. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك تجد الواحد منهم عنده ثروات هائلة ليس في حاجة، وتجده قام بجميع الفواحش والعياذ بالله، ثم في الختام ينتحر لأنه لم يطمئن، لم تطمئن نفسه إلى الله، وقلبه الحائر لم يجد ما يطمئن إليه، ولأنه والعياذ بالله ما رضي بالله ربا وما وحد الله سبحانه جل جلاله. فلذلك تعالى جل جلاله وعز جاه يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي البهائم، ليس لهم همة ولا رغبة في خير، وإنما همتهم في بطونهم وفروجهم والعياذ بالله، ساهون عما خلقوا له، تاركون ما خلقوا له، نسأل الله العافية والسلام. وأما المؤمن فهو على الضد من ذلك، متيقظ منتبه يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم الغد. قال الله تعالى والنار مثوى لهم، أي للكافرين، مثوى يعني مأواهم، النار مأواهم، مأواهم إلى جهنم وبئس القرار، نسأل الله العافية. ثم يقول الله جل ذكره وكأي من قرية، يعني وكم من القرى، وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. كم أهلك الله قرى أقوى من مكة لأنهم كذبوا رسلهم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، هي أشد قوة من مكة التي أخرجتك، أخرج رسول الله محمد من بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم، كما قال مولانا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك يعني يسجنوك ويقيدوك، أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك عن بلادهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأخبر الله تعالى أيضا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وأيضا قوله جل ذكره ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة. فلذلك هؤلاء المجرمون الكفرة الذين أخرجوا رسول الله من بين أظهرهم من مكة الحرام، ومكة أشرف بقاع الله وأحب البقاع إلى الله، لما أخرج منها صلى الله عليه وسلم خرج ونظر إليها وقال والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي اسمع لهذا القرآن العظيم المجيد الذي لا يوجد مثله قط، هو كلام رب العالمين. ربنا قال وكأي من قرية أهي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر له، لم يجدوا ناصرا ينصرهم. ثم قال الله جل ذكره أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل هذا يستوي مع هذا؟ هل يستوي من كان يمشي على الصراط المستقيم يجاهد نفسه لله ويعلم أنه في هذه الدنيا ده هي دار ممر ليست بدار مقر، يحبس نفسه عن الحرام، يغض بصره، يحفظ سمعه، يحفظ لسانه، يحفظ فرجه، لا يقع فيما حرم الله عليه؟ أفمن كان على بينة من ربه يعبد الله على علم وعلى بصيرة وإذا به يؤدي الأوامر ويترك المحارم، هل هذا يستوي مع من زين له سوء عمله؟ هو يقوم بالأعمال السيئة وزينت له وزينها الشيطان له، وهو أيضا من خذلان الله له زين لنفسه أعماله وهو يعمل عملا سيئا، أعماله سيئة ولكن من تمام خذلان الله له زينت له وكأنه من أحسن ما يكون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ بالله عليك، هل هذا يستوي مع هذا؟ هل المؤمن يستوي مع الكافر؟ هل المسلم يستوي مع المجرم؟ هل المطيع يستوي مع العاصي؟ لا والله. ربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ربنا عدل، لا يمكن أن يظلم، حاشا لله. ربنا لا يسوي من جاهد نفسه لله وحبس عن الحرام وأطاع ربه وترك النوم وقت الفجر وقام يصلي لربه مع من ينام ويترك الصلاة ولا يبالي، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. ولذلك ربنا تعالى قل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هذا مع البطال؟ هل يستوي القائم طول الليل يخاف الله ويبكي ويدعوه مع الذي ليل والعياذ بالله في الخمر والزنا وغير ذلك؟ لا يمكن. لذلك أخي ربنا جل ذكره يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والله تعالى ختم الآية بقوله: واتبعوا أهواءهم، يعني هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم ما الذي أضلهم؟ أضلهم الهوى، والهوى يعني أصل الهوى هو ميل النفس إلى ما تحب من الخير أو الشر، والهوى يذم إذا كان في الشر. وقال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يهوى شيء يفعله ليس له ميزان في الشرع، ليس له ضابط، هل ربنا أمر هذا الأمر أم لا؟ لا، يهواه يفعله، كل ما تهوى نفسه شيء مما حرم الله يقع فيه. ولذلك ربنا تعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وأيضا اتباع الهوى عافانا الله والمسلمين على درجات، فإن اتبع المرء هواه وقاده إلى تكذيب الرسول أو الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالشريعة أو الإعراض عن دين الله، لا شك كان هذا الهوى قد أوصله إلى الكفر بالله والشرك به. وإن اتبع هواه في الوقوع في كبيرة فهو فاسق، لأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وإن اتبع هواه والعياذ بالله وقع في بدعة فهو مبتدع، وإن وقع في معصية فهو عاص، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الهوى بهذه الصورة يذم، ولكن أحيانا يطلق الهوى على ما هو خير، لما أنزل الله جل ذكره قوله تعالى لرسول محمد: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني من أزواجك، قالت أمنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه البخاري في صحيحه. سبحان الله العظيم. إذن أيها الأحبة الكرام، الهوى في الغالب يذم إذا ذكر في القرآن الكريم، فلا شك أنه يذم. وهنا ابن رجب يقول: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة رسوله. وقال الشاطبي رحمة الله عليه كلاما جميلا قال: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية، ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء وراء. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، نعوذ بالله. فلذلك أخي، إذا نفسك أمرتك بشيء عليك دائما أن تنظر: هل هذا الشيء يرضي الله ويرضي رسوله؟ أمر الله به أو أمر به رسوله افعله، وإن كان نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله احبس نفسك لله ولا تتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى ضلال، إذا اتبع المرء هواه في غير كتاب وسنة يضل، نسأل الله العافية والسلام. ثم أيها الأحبة الكرام، يصف ربكم جل جلاله لكم جنتكم، نسأل الله لنا ولكم من فضله. فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا منهم، المتقون الذين اتقوا الشرك واتقوا المعاصي، المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بالأعمال الصالحة. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير أبدا، مهما بقي في الماء في النهر أو أخذ منه وبقي آمادا بعيدا سنين طوال لا يتغير أبدا. في أحلى ما يكون من العذوبة والجمال واللذة والصفاء، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، الله أكبر، أنهار من لبن لم يحلب من ضروع البهائم، وإنما أجراه الله في تلك الأنهار، أنهار ليس نهر ولا اثنين ولا ثلاثة، الله أعلم بأعدادهم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا بحموضة ولا بشيء، إنما هو في غاية اللذة وغاية الدسومة، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تأخذ بعقول أصحابها ولا يحصل لهم هذيان، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وخمر الدنيا، اعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، والعياذ بالله. يبقى لو إنه من أهل الجنة لا يشرب خمر الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق. وأنهار من عسل مصفى، أنهار من عسل مصفى من كل الأكدار، مصفى من الشمع، أنهار أجراها الله عسلا، لأنه أيضا ليس مأخوذ من بطون النحل، ففيه شمع وقذى وغير ذلك، إنما هي أنهار أجراها الله جل جلاله من العسل المصفى الذي هو في غاية اللذة والفائدة العظمى للأبدان. واسمع، فإن الله جل ذكره قال: وبشر الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وأيضا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده. والحديث في سنة الترمذي وحديث صحيح. واسمع لشيء من أنهار من أنهار في الجنة، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة. اللهم ارزقنا أعلاها يا رب العالمين، وارزقنا الدرجات العلى في الجنة بلا حساب ولا عذاب. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الله أكبر. ومنه من الفردوس تفجر أنهار الجنة. يبقى الأنهار بقى اللي من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار العسل واللبن تتفجر من أين؟ من الفردوس. نسأل الله الفردوس الأعلى يا رب العالمين. واسمع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. اللهم احفظ النيل يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين، واحفظ الفرات، واحفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم عند البيت، ذكر الحديث حديث الإسراء، قال: ورفعت لي المعراج، أيضا رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل أما، فقال لي: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. الله أكبر. النيل والفرات جاي منين؟ من أصل سدرة المنتهى. سبحان الكريم جل جلاله. وأيضا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار جل جلاله: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، يخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، نهر على باب الجنة مباشرة، نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، نهر اسمه كده نهر الحياة، ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمير السيل. قال: إلى أن قال: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه. يبقى في نهر اسمه نهر الحياة على باب الجنة أيضا. وهناك الحوض والكوثر، نسأل الله أن يسقنا من يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف. الله أكبر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه، يعني ضبطت هكذا الطين بتاعه أو طيبه، مسك أذفر، مسك خالص ما شاء الله. وفي وصف الكوثر ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أنس يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقال ما تدري ما أحدثت بعدك. ما شاء الله اللطف. وفي الجنة ترع، يعني في على لغة الناس يعني في أنهار وبحار وترع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم أحمد بسند صحيح، قال من بني على ترعة من ترع الجنة. الله أكبر. بس بقى مش ترع كلها ملانة عك وتعبانة وفاضة فاضع بتاعت الدنيا، حاشا لله، ترع أعدها الله كرامة لأولياء فيها نعيم مقيم. وفي الجنة عيون، يبقى فيها بحار وفيها أنهار وفيها ترع وفيها عيون. قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى ومزاج من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وقال يسقون فيها كأسا كان مزاج زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، وقال تعالى فيها عينان تجريان أيضا وفيها عينان نضاختان. نسأل الله تعالى من فضله الكريم. فيا أيها الأحبة، مولانا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم يقول ومغفرة من ربه، يعني ويغفر الله لأوليائه كذلك المؤمنين، كمن هو خالد في النار. يعني هل هذا يستوي المنعم في أعلى أنواع النعيم مع من هو خالد في العذاب في نار جهنم؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله، يعني إذا احتاج أن يشرب يسقى ماء حميم، ماء مغلي أعلى درجات الغليان. فنسأل الله العافية، يقطع الأمعاء وتسقط منه فروة الرأس، نسأل الله العافية. هل هذا يستوي مع ذاك؟ ولذلك القرآن الكريم من أسمائه مثاني، أو من أوصافه أن الله وصفه بأنه مثاني، يذكر لك حال الأبرار ثم يثني بحال الفجار عشان يتضح لك مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، فتختار الطريق الصواب السداد وتكن على بينة من أمرك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويرزقنا ربنا تعالى الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.